روحي إليك تسافر وتذوب في تفاخر وأسير فيكم هلبة هلبة. بهذه العبارة يفتتح أهل هذا البلد الطيب كل من زارهم من السياح أو الوفود الرسمية ترحابا وإحنانا وشوقا إلى لقياهم. هذه البلد العظيمة يقول عنها أحد الفلاسفة: من هنا يأتي الجديد. فيها أشياء جديدة ومثيرة لبلد يعني مساحتها الصحراوية 5 أضعاف ما هو موجود في دولة مثل بريطانيا مثلا، إلا أنها تحتفي بالقيم الكبيرة بالأخلاق الرائعة، حتى أن سميت هذه البلد بالمرأة الفاتنة. فما سر هذه المدينة التي سميت بهذه التسمية والتي من أسرارها الترحاب والطيبة لكل من زارها وأنسلها؟ طبعا نحن في هذا البلد الطيب ليبيا المعروف بأخلاقه وطيبة أهله، كذلك ما شاء الله نلاحظ في الأسواق هذه الشعبية. نحن تعمدنا نصور هذا المكان حتى نشوف أصناف الناس المختلفة، الحجاب ما شاء الله منتشر، النقاب، التفتح والوعي في هذا البلد مع أنه سبحان الله بلد صحراوي في أغلب مساحته، لكن هذا لن يؤثر على طيبة الناس وهدوءها وتعاملها الراقي. الثقافة الليبية صدرت وكذلك المغربية إلى مصر على التعاون بينهما، ثقافة جميلة. هذا السوق الشعبي يذكرنا بسوق يسموه في مصر زنقة الستات. طبعا معنى هذا السوق أنه مكان خاص بالنساء، فلا حد يحتك ولا يزدحن، وطريق خاص بهن. وهذه الثقافة الليبية المغربية تصدر إلى ثقافات الأخرى، ومصر هي أرض يعني الخير والطهر والعفاف. فجميل أن تنتقل بين الشعوب هذه الثقافات. زنقة الستات اللي هي مكان خاص بالستات، فلا يعني تزدحموا معهم. عسى أن تصل الصورة هذه إلى يعني أصحاب القنوات اللي شغلونا بالمهرجانات بين يعني النساء الأحياء منهن والأموات. المكان ملحمة تاريخية رائعة في بلاد ليبيا وفي طرابلس تحديدا. نتذكر القوات الأمريكية التي جاءت إلى هنا عام 1804 ميلادي، وكانت أول سفن قوية وبارجات ضخمة كبيرة أتت إلى هذه الأرض من أجل المقاتلة، من أجل احتلال هذه الأرض الطيبة المباركة، أرض طرابلس المسلمة. 1804 ميلاد، احفظوا هذا التاريخ. معهم أنشودة هي أنشودة القيادة البحرية الأمريكية، إلى يومنا هذا نفس الأنشودة يرددونها. تقول هذه القصيدة: من قاعات مونتزوميا إلى شواطئ طرابلس، أتينا لنحارب من أجل معارك بلادنا في الأرض والبحر، لكن خاب مسعاهم. من ذهب الآن إلى ميدان الشهداء وأمام القلعة الشهيرة سيد هذه السفينة كرمز معلقة، وإلى الآن مكتوب في إحدى الزوايا إلى شواطئ طرابلس. إلى يومهم هذا يرددون هذه العبارة. سبحان الله، من يتتبع تاريخ الاحتلال الأمريكي تحديدا إلى بلادنا العربية والإسلامية سيجد أنهم يخسرون في كل معركة يدخلون فيها. أرضنا الإسلامية طاردة لكل محتل ظالم يأتي إلى بلادنا، وميدان الشهداء خير شاهد على هذا الأمر. والاستدراج الذي كان لهذه البارجات والسفن الأمريكية عجيب. قام المسلمون الأبطال بوضع الصخور على جوانب من البحر، فلما اقتربوا من هذا المكان وإذن يفاجئون بارتطام الصخور بها فبقت في مكانها. هذه شهادة للتاريخ جميعا إلى أن المسلمين أذكياء ويدافعون عن أراضيهم، وأن الاحتلال مرفوض من الأمريكان ومن غيرهم. التدين أصيلة في أرض ليبيا، دخلها الإسلام أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما أرسل القائد العظيم عمرو بن العاص رضي الله عنه وصل إلى هذه الأرض المباركة. لكن الإسلام لم يمتد في كل الأراضي عربا وعجما إلا أيام الفتح الإسلامي في بلاد الأندلس، أيام القائد العظيم طارق بن زياد رحمه الله. طارق بن زياد أصله بربري، وهذا يدل على امتزاج الإسلام بين العرب والبربر. بتأكيد هذا المعنى مهم في بلادنا العربية وفي أوطاننا الإسلامية، أن الإسلام يصالهم قوميين وعرب من أجل قضاياهم الكبرى. استطاع الإسلام أن يوحدهم على قضية واحدة. حتى عند استقلال هذه الأرض المباركة في ليبيا وإنشاء المجلس الجمهورية، اجتمع رجالات ليبيا في المسجد، وكان تجمعهم هذا دليل على ثقافة التدين فيهم، وأن المسجد شيء أساسي في توفيق الله عز وجل لهم للاستقلال. علما أن ثقافاتهم مختلفة، أفكارهم مختلفة، لكنهم كانوا يؤمنون أن المسجد هو نقطة التجمع ونقطة الاستقلال. هكذا هي الفكرة الأصيلة التي تتجذر في نفوس المسلمين، أن يعرفوا أن بيوت الله سبحانه وتعالى هي مصدر الأمان والاطمئنان وحركة الشعوب نحو ما يرضي الله سبحانه وتعالى. عايزين تتصوروا وتتعزلوا من عمرو، وتتعزلوا من عمرو هو اللي هيقول عايز تهرب. من عجائب علم التاريخ والاجتماع ما ذكره ابن خلدون عليه رحمة الله، وهو بالمناسبة يجمع بين هاتين الصفتين، علم الاجتماع وعلم التاريخ. في سند القائد كان من أرض ليبيا عندما حكم مصر 200 سنة، تنبه إلى طبيعة المجتمع وأنه بحاجة إلى العمل، فأفدق الأموال وعمل هذا الشعب فاستولى فترة طويلة. من ذكاء الفراعنة أيضا في مصر إلى أنهم زوجوا بعض القيادات الليبية من أرضهم وشغلوهم. وهكذا يدل علم الاجتماع وعلم التاريخ على مسألة الذكاء، طبيعة المجتمعات، طبيعة الارتباط بالعلاقات بعضها في بعض. الإنسان الذكي هو الذي يجمع بين علمي الاجتماع وعلم التاريخ. تبدا هذه الارض طيبه مباركه ليبيا، وهي تقول لنا لا تنسوا انني بلد المليون حافظ القران الكريم، وكانها تريد ان ترسل لنا رساله تقول فيها اهتموا بحفظ القران الكريم وتدبره، اهتموا بان تنشئ البيوت حلقات وجلسات والمساجد كذلك لكي يخرج من كل بيت مسلم حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. نودع ليبيا وهي تقول لنا لا تنسوا انني ارض رويفع بن ثابت الانصاري رضي الله عنه الذي يرقد في هذه الارض المباركه فراه الطاهر، وقد كان مشاركا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقيه الصحابه الذي وصل الى غزه والى عكا في لبنان والى قبرص حيث اوروبا، وصل الى افريقيا، زال القارات كلها يبلغ رساله الاسلام. وكانهم يقولون لا تنسوا ان تعملوا من اجل هذا الدين، من اجل ان تبذلوا هؤلاء الذين خاضوا المعارك ونشروا هذا الاسلام بسماحتهم ونبلهم واخلاقهم وقوتهم في كل الافاق، في الصحراء، في الحر الشديد، من اجل ان ترفع هذه الشهاده لا اله الا الله محمد رسول الله، وان تعلو قيم الاسلام والمسلمين. رساله الى كل مسلم ومسلم ان يتحرك من اجل هذا الدين، وان ينهضوا في زمن اصبحت فيه الوسائل متاحه وميسره فيها من السرعه ما لم يكن عند السابقين، فليعملوا من اجل هذا الدين من كل صاف الروح يوشك ان يطير بلا جناح. Thank you.